فإن لم يستطع فهمك لهذا فانزل إلى وطأة النعم وما عليها من الحقوق وازن من شكرها وكفرها فحينئذ تعلم أنه سبحانه لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. قوله في دعاء الأحياء بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي دعاء الاحياء وصدقاتهم للاموات. اتفق اهل السنه ان الاموات ينتفعون من سعي الاحياء لامرين: احدهما ما تسبب اليه الميت في حياته، والثاني دعاء المسلمين واستغفارهم له والصدقه والحج على نزاع فيما يصل اليه من ثواب الحج. فعن محمد بن الحسن انه انما يصل الى الميت ثواب النفقه والحج للحاج، وعند عامه العلماء ثواب الحج للمحجوج عنه وهو الصحيح. واختلف في العباده الزمنيه كالصوم والصلاه وقراءه القران والذكر، فذهب ابو حنيفه واحمد وجمهور السلف الى وصولها. والمشهور من مذهب الشافعي ومالك عدم وصولها، وذهب بعض اهل البدع من اهل الكلام الى عدم وصول شيء البته لا الدعاء ولا غيره. وقولهم مردود بالكتاب والسنه، لكن استدلوا منه تشابه من قوله تعالى: وان ليس للانسان الا ما سعى، وقوله: ولا تجزون الا ما كنتم تعملون، وقوله: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وقد ثبت ان رسول الله عليه وسلم قال: اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه، او ولد صالح يدعو له، او علم ينتفع به من بعده. فأخبر أنه إنما ينتفع به ينتفع بما كان تسبب فيه، فأخبر أنه إنما ينتفع بما كان تسبب فيه في الحياة، وما لم يكن تسبب فيه في الحياة فهو منقطع عنه. واستدل المقتصرون على وصول العبادات التي لا تسبب. لا بحث ما قاله أهل العلم، فإن الميت ينتفع بما سبب فيه في حياته من صدقات أجراها أوقات ومن علم ينتفع به، وولد صالح يدعو له إلا ولده من كسبه، وينتفع أيضا بما وصل إليه من إخوانه المسلمين. فإن الله قال: إذا مات ابن آدم انقطع عملهم إلا من ثلاث. ما قال انقطع من كل الناس من أعمال الناس، انقطع عملهم إلا من ثلاث: صدقة جارية، مثل المساجد التي أمرها، مثل أوقات سجلها من دون الخير، أنهار أجراها، بيوت لأن تستفيد في البقراء وتطهير العلم سجلها وما أشبه ذلك. هذه تبقى له بعد وفاته وينتفع بها بعد وفاته. كذلك العلوم التي حصل بسببها من كتب ألفها علوم علمها الناس بقي في تلاميذه وأتباعهم ينتفعون بها. وهذا يا أولاد الصالحون يدعون ينتفع بدعائهم، وينتفع بدعاء غيرهم يا مسلمين، لأن من عمل غيرهم من أحسابه غيره إليه. ولهذا شرع الله أن نقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ندعو لهم نص القرآن، وذلك السنة المتواترة المستنيرة المتصلة بالدعاء للمسلمين والأموات صلاة الجنازة. هذا ينفع الميت بإجماع أهل السنة والجماعة، فلما العلماء وسدوا بهم على أن الميت ينتفع بدعاء غيره وصدقة غيره عنه. والصحيحين أن الأموال أن الأموال للمرأة قال جاء رسول الله: أمي ماتت ولم توصي. فقال ان الرجل قال: يا رسول الله لماذا لم توصي؟ افلا انا صدقت عنها؟ قال: نعم. أجمع العلماء قاطب على الصدقة تنفع النية، صدقة غيره عنه، صدقة المسلمين عنه، أبداله وغيره صدقة وأنها أعداله. ويلتهد النص أيضا بالصوم عنه لما كان عليه صيام صام عنه وليه وكان عن جاره، إذا كان الحج عنه كذلك إذا الحج والعمرة في النص فلا هو فيما سوى ذلك في الصلاة عنه والصوم عنه تطوعا والقراءة عنه يقرأ القرآن منه بسهوله، هل يحقه ذلك أم لا؟ هذا خلاف. فالعلم مكثرون على أن يلحق وأن ينتفع بذلك، وقاسوا على الصدقات والدعاء والحج عنه وصوم عنه الواجب، قاسوا هذا على هذا. وكما ينتفع بصوم فريضة وحج فريضة أو صلاة الحج عنه والدعاء والصدقة ينتفع أيضا بقراءة عنه والصلاة عنه النافلة والصوم النافلة. وقال آخرون كذلك الشافعي والجماعة هذه أمور توقيفية، يعني لا توقيفية لا بد فيها من نص، ولا يلحقه صوم تطوع ولا صلاة تطوعا ولا صلاة بريرا إذا مات على شيء، إلا بنص ولا بنص بهذا، وهكذا القراءة والقراءة عنه أو ثوب الألفاظ أو صلوات أو قراءات، وهذا القول الأقرب وأرجح لأن توقيفية عبادات توقيفية وليس بالقياس والرأي. ما قال ابن مالك السنة الأولى وبعض السنة أقرب إلى قواعد الشريعة من جهة التوقيف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن العمل على الله ورب، فلا يصلى عن بعيد ولا يصلى عن تطوع لعدم الدليل ولا يقرأ له طاعة ما يعلم كثير الناس، هؤلاء ولا أظهر بذلك لعدم الدليل. ونفع الحنابية ورحمه الله والجمهور بما أن هذا يلحق كما يلحقه الصدقة ويلحقه الدعاء ويلحقه الصوم والواجب والحج، ولكن أقرب الأظهر الأظهر الأول لأنه من باب التوقيت. التابعين ما ثبت عنهم أنهم بروا على الأموات مثل ما يفعلون على الغرور وعلى الأموات يسلون لهم. ما ليس لهذا أصل، ليس له أصل، الأموات ليس لها أصل. ليس لها أصل معتمد، فلا ينبغي الاعتماد على ذلك، والأمور التوقيفية هذا هو الأصل، ليس بالآراء والاستحسانات. الاستحسان والآراء يجر سبب كثيرا. نعم. لكن حينما يقول رأي الجمهور هل يقصد من بعد التابعين أو يقصد من ضمنهم الصحابة والتابعين؟ لا، قد يقع هذا قد يقع هذا، قد يكون السياسة من بعد الصحابة قد يكون معنى، لهذا لا نعلم الصحابة فيه شيء. نعم. شيخ زيادة. نعم. أو علم انتفع به من بعد من بعده بعض المثال. ما تذكر يعني الحديث عن التشعوذ قد تكون بعض الروايات عن المسلم، أنا أعرف هذا المسلم. استدل المقتصرون على وصول العبادات النبي لا الصدقه والدعاء لا الخلاف اي نعم والاوقاف كذلك والذي يتبعه هذا بالاجماع صوم الفريض على الصيام على الزياده في الراجل النعمه بقول من الذمه سواء الصيام صار عنه وليا اذا صوم فريضه فرط به فصار عنه نعم او حتى في الحج نعم استدل المقتصرون على وصول العبادات النبي لا يدخلها النيابه بحال كالإسلام والصلاة والصوم وقراءة القرآن، وأنه يقتص ثوابها بفاعله لا يتعداه، كما أنه في الحياة لا يفعله أحد عن أحد ولا ينوب فيه عن فاعله غيره، بما روى النسائي بسنده عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا للحنطة. والدليل وروى النسائي بسنده عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا يصلي احد عن احد ولا يصوم احد عن احد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا للحنطة. هذا ضعيف وليس بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانما يروى عن ابن عباس نفسه وعن عائشه نفسه عن اطعامه صلى الله عليه وسلم عن الفريق ولا صلى الله عليه وسلم صلى عن المقيم صلى عن الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم لما توعى عليه السلام صار هو وجهها لقاعده فدل عليه الحديث وساله جماعه صلى الله عليه وسلم كل واحد يسال عن شيء هذا يقول مات ابي هذا يقول مات امي وعليها صوم كذا هذا يقول اختي وعليها صوم كذا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم صم عن حديث صم عن امي صم عن اختي أرأيت لك من عليها بيئة كنت قال يقول الله صلى الله عليه وسلم هذه صريحة في قضاء الدين عن الميت سواء كان دين الآخر دين الملك من آدم أو دين الله في الزكاة والصوم وأدى يا الأشياء قال لا أعرف له أصل مرفوع لا عند النسائي ولا عند غيره وإنما رواه النسائي في الكبرى والصحابي وإنما رواه النسائي في الكبرى والصحابي في مشكل الآثار عن ابن عباس موقوفا عليه وسلف صحيح هذا المعروف وكان يروى عن نفس الكلام لكن زاد مرجع راجع الروث بن طيب نفس الكلام بس قال راجع الروث بن طيب نفس نعم قل هكذا ذكره الشارح منسوبا للنسائي من حديث ابن عباس مرفوعا ورفعه وهم يقينا إما من الشارح وإما من الناسخ وليس هو في سنن النسائي التي في أيدينا ولكنه في السنن الكبرى موقوف على ابن عباس نقله الحافظ الزيلعي في نصب الراية وكذلك جاء عن ابن عمر ونحوه موقوفا ذكره مالك في الموطأ أنه بلغه عن ابن عمر ولم يذكر أحد من شارحيه من رواه موصولا ولكن الحافظ الزيلعي نقله من مصنف عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عمر وصرح الزيلعي بما يفيد أنه لم يعرفه مرفوعا قط. ويقول ما لها لا أعرف أن يعرف أن في خالد صار طائر إلى جيس الصور خدي عن أجل اليوم عن أجل مسكين عن مسكين عن اليوم إلى جيس الرئيس ومعلم عن جيس وكان على كل يوم مسكين والأفضل نصف صح لا يصح لا يصح لا يصح لا يصح لا يصح لا يصح لا يصح لا يصح لا يصح لا يصح لا يصح لا يصح لا يصح لا يصح لا يصح لا يصح لا يصح لا يصح لا يصح لا يصح لا يصح لا يصح لا يصح لا يصح لا والدليل على انتفاع الميت بغير ما تسبب فيه الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح أما الكتاب فقال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فأثنى عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلهم فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء وقد دل على انتفاع الميت بالدعاء إجماع وقال شرعهم في الصلاة الجنازة والأدعية التي ورث بها السنة في الصلاة الجنازة المستفيضة وكان الدعاء له بعد الكسر ففي سنن أبي داود من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التكبير فإنه الآن يسأل وكذا وأنا سنة بعد الدفن ويوقف عليه بعد الدفن ودعاه المغرب والتمام أما التقييم الذي يحل بعض الناس بعض الميزان كان مشروع على الإسلام يتقن بعض الموت يا فلان عند رأسه يقولكم ما خالتها في الدنيا أنك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد الله ورسوله وأن يقول بالله ربه وبالإسلام دينا ومحمد رسوله وبالقرآن إماما هذا ليس له أصل جاء في أخبار موضوعة وإنما هو مشروع عن بعض أهل الإسلام من تابعين وأتباعهم لا يعبر عليه والصواب أنه غير مشروع بل بدعة فإن المشروع أنه يقوم عليه بعد الدفن ويقول اللهم اغفر له اللهم ثبته في القول الثالث كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا ذلك قد بدعه كما ما يفعل بعض الناس في اداء قبره او الاقران يقوله بدعه لا اصل لها او القراءه في قبره او يقرا في القران او بعض السور لا اصل لها نعم ليس بصحيح نعم ذكر صحيح من الموضوع من الموضوع هل يرفع يديه من الدعاء ولا يرفع يديه من الدعاء لا ما ورد الوقت لا تحديد الاستغفار لعدد معين أو ما يحدث المولود الصغير يعزم مجرد ما وضوء مباشرة يستعد يعزم يقول الجنة ويقوم يصلي يسمع هذا السابع وانفرق فلا بأس أكبر بأن يسمع يدل على تركه هذا وهذا من فعل فقد أحسن وفقد فلا بأس بهذا الأسلوب فيهم سمع هذا الأسلوب يسمع في اليوم الأول فلا بأس سمع من سمع من بعض الأولاد في اليوم الأول بعض أولاد الصحابة في اليوم الأول نعم يقول صلى الله عليه وسلم باقي الدفن إذا دعا أحدهم والباقين يأمنون ما يا شيخ ما وكذلك الدعاء المؤمن داعي نعم كذلك الدعاء يا شيخ هذا نص سلام أخرجه أبو داود في الجنائز باب الاستغفار عند القبض من الميت. نص. نعم. وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم كما في صحيح مسلم من حديث بريدة بن حصين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دل على أنك كان الميت بالدعاء إجمالا على الشرح في صلاة الجنازة والأدعية التي وردت بها السنة في صلاة الجنازة المستجيبة وكان الدعاء له بعد الدفن في سنن أبي داود من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا برأ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التكبير فإنه الآن يسأل وهذا سنة بعد الدفن وقال بعد الدفن ودعت المغرب الثلاث ثم التقييم الذي قاله بعض الناس بعض الولدان كان مشروع على اهل الشام ويقول عليه بعد الموت يقول يا فلان ان جرات من الروس ما خرجت في الدنيا انك اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبد الله ورسوله وان الحمد لله ربا وفي الاسلام دينا وان محمدا رسولا وفي القران اماما هذا ليس له اصل جاء في اخبار موضوعه وإنما هو مسموع عن بعض أهل الشام من التابعين وأتباعهم لا يعول عليه فالصواب أنه غير مشروع بل بدعة وإنما المشروع أنه يقوم عليه بعد الدفن ويقول اللهم اغفر له اللهم ثبته بالقول الثابت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا يشرك ولا لا بدعة فلا ما يفعل بعض الناس الأداء في قبره أو إتقان كله بدعة لا أصل لها أو القراءة في قبره يقرأ به القرآن أو بعض السور لا أصل لها نعم ليس بصحيح نعم ذكرت عن النور ويرفع يديه نعم يرفع يديه نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم تحديد الاستغفار بعدد معين ما يحدث المولود الصغير يعزم مجرد ما يبدو مباشرة يستعد يعزم يقول اليمنى ويقوم يسمع هذا السابع وانفرق فلا بأس أكبر بأن يسمع يدل على تركه يا هذا وهذا من فعل فقد أحسن ومن ترك فلا بأس بهذا الأسلوب فيهم سمع هذا الأسلوب من سمع في اليوم الأول فلا بأس سمع من سمع من بعض الأولاد في اليوم الأول مع أولاد الصحابة في اليوم الأول نعم يقول صلى الله عليه وسلم بعد الدفن إذا دعا أحدهم والباقين يأمنون ما يا وكذلك الدعاء المؤمن داعي نعم كذلك الدعاء يا شيخ هذا قال صحيح أنه خرج من جثة الجنائز. نعم. نعم. أخرجه أبو داود في الجنائز باب الاستغفار عند القبض من الميت. نعم. نعم. وكذلك الدعاء له عند زيارة قبورهم كما في صحيح مسلم من حديث بريدة بن حصين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية. هذه السنة اللي لباس القبور زورها المسلمون للذكرى والعبرة من بزور هذا يقول الميت يستغفر ويسألون حاجاته عن سيف البلاد بعض الناس في كثير من البلدان بسبب جهد عظيم قلة العلماء الصالحين يزور القبور ليعبدوهم من دون الله ليسألوهم وراء الحاجات فهي القبور يكون يجي فلان مدد مدد أنا عبدك أو أنا في حسبك أنا في جوارك أنا أجيت مستغيثا جيت مستجيرا هذا استجابة فرحه لله ولكن تزال للدعاء له هم محتاجين للدعاء نفس المأمورين إذا كانوا مسلمين هم محتاجين يدعى لهم ولهذا علمنا الاصحاب عليه اذا فارق بل يقول السلام عن اخوان الديار من المسلمين واما اذا وافقوا يقول نسال الله لكم العافيه فلو قال السلام عليكم فارق مني واما اذا وافقوا يقول يرحم الله المستقيمين منا والمستاخرين نسال الله لكم العافيه والحديث ثالث وكان يقول عندما يقف على البقيع اللهم اغفر لنا بقيع فقر فلا يقول السلام عليكم فارق مني واما اذا وافقوا يقول هذا المؤجلون اللهم اغفر لاهل بقيع فقر حديث اخر حديث العباس السلام لا يقبوه لأن الله لنا ولكم انتم سلفنا ولكم الاثر فاذا اما ان ياتي يتمسك القبور قبلها يتمسك بثوابها ويتمر عليها او يدعوها ويستغيث بها او ينجو لها او يذبح لها او يجدق عندها او يصلي عندها لا خير من بدعه والخرافات الباطله فيجب الحذر ونفس دعائهم المدد منهم الاستجاره والغوث هذا عمل الجاهليه الاولى والشرك الاكبر نسال الله العافيه والصلاة عندها والصلاة عندها واتخاذها محلا للتعبد هذا من البدع المحدثة ولو كان لله ولو كان يقصد الله بدعة فإن أصابته بها الأصابة شيخ الأكبر نسأل الله العافية. نعم. كذلك صلاة تذهب على الدعاء يعني لا صلى على النبي هذا الدعاء صلى على النبي صلى الله عليه وسلم احمد الله في أول حمد الله في أول الدعاء طيب صلى على النبي أول الدعاء أما تفسير الفاتحة ما لها صلاة. نعم. كيف تقول إذا استغفرت لأهل القبور؟ إيش قال؟ قال وعن عائشة رضي الله عنها وفي صحيح مسلم أيضا عن عائشة رضي الله عنها سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف تقول إذا استغفرت لأهل القبور؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. نعم. قال قطعة من حديث طويل أخرجه مسلم والنسائي وأحمد فقط. ما لا يعني مسلم ليس كلامكم واضح لا اسم شيء ولا مع الحديث وان شاء الله ان الواحد منكم يعترف هذا ما عليه نعم مع الحديث حط عليه شعر حط عليه شعر قوله وان ان شاء الله بهم لاحقون معنى فلا احد يحبون من ذلك التناقض إذا استدل القائلون بجواز زيارة الإنسان القبور بهذه الرواية هذا الحديث هذا منسوخ رسول الله عليه وسلم كان هذا أولا ثم أجل للجميع ثم نسخ الزيارة للجسد بقت من زيارة للرجال فلو ظن منها أن يريح الزيارة ثم رخص للجميع ثم خص النساء بالمنع صلى الله عليه وسلم. شو الدليل على نفس الله عنه؟ قلت لا إله إلا الله وحده فقط على نفس العلم الله يسلمك. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا قال له سيدتك ما ذوق قال له الاجتهاد الاحمد ولا يعرف ان الاجتهاد الذي يكون قول بامر النبي صلى الله عليه وسلم بل كما عمل الاجتهاد والقاس المعروف كنا نهي عن بعد جنائز احتج من هذه الخلف نهينا عن اتباع الجنائز ما قالت نهينا عن الخلاف اتباع الجنائز اذا كان اتباع الجنائز مع علم سائلة فهي مزيارة من باب اولى تشريع الجنائز ما فيه العمل الذي يتزمر بمسلمتهم ومشاركته في المصيبة ومع ذلك تمنع فكان بزيارة التي وجدها تبرر كل حتى الأعلام ثم فريح المعنى يكفي ما هي عن تبرج زيارة الزوارة ليس بالواحد بل جاءت بها في هذا الواحد زائرات كل يعني العلة اللي منعنا يعني لأنه فتنة الله قال المسلمون بالروح إلا قليل يقول صلى الله عليه وسلم يعزم بعد ذلك الله عز وجل يعزم علينا الاتباع الناس هل عزمها الله يزال أقول لهم ذلك نعم وأما وصول ثواب الصدقة فإنه على عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي استلفت نفسها واستلفت نفسها الأول قال صحيح أنه مخرج من أيضا في الأكثر صحيح قريب كيف أعطى هو اللي أخرجه مسلم والنسائي واحد بس كنت ثابت عبيد نعم ما هو ذا اللعن عليك على ينسى لا خبر إذا على محرم لا لا جل لا لا يكون نص هذا يدل على أنه متأخر هذا من هذا لا يمكن هو يقول متقدم اللعن متأخر يعني ما يمكن هو يقول لا إن أمي استلكت نفسها ولم توصي وأبوها لو تكلمت تصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها قال نعم وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها فهل ينفعها إن تصدقت عنها قال نعم قال فإني أشهدك أن حائطي المسراء صدقة عنها وأمثال ذلك كثيرة في السنة وأما وصول ثواب الصوم في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي استلفت نفسها ولم توصي وأبوها لو تكلمت وصدقت أفلها أجر لتصدقت عنها قال نعم وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأما وصول ثواب الصدقة ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي استلفت نفسها ولم توصي وأظنها لو تكلمت فقد أفلها أجر فصدقت عنها قال نعم وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها فهل ينفعها إذا صدقت عنها قال نعم قال فإني أشهدك أن حائطي المحراب صدقة عنها وأمثال ذلك كثيرة في السنة. هذا الحديث ما بين الأهل. الصدقة المرتاحة المرتاحة كالأحياء ومن المرأة عليه. فرد على الناس. وأما وصول ثواب الصوم في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه الصيام صام عنه وليه وله الغائر في الصحيح ولكن أبا حنيفة ولكن أبو حنيفة رحمه الله قال الإطعام عن الميت دون القيام عنه لحديث ابن عباس المتقدم والسلام على ذلك معروف في كتب الفروع وأما وصول ثواب الحج ففي الصحيح ثابت أن في حديث الحديثان أن كل شيء أو يحفظ بالنفس على أقوال والأشهر أن العلماء الموصل عنه النجف والمعروف الحلال الى غيره والصواب انه يصاب عنه كل شيء النذر رمضان والصلاة لأم الحديث. لما رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ذكر في ذلك الشكر قال عنه ولي قال يفكر نقص له ليلة فلم يقل نفسه عنه إلا الليلة فأصبح وعمه حجة حتى يبني الفصل. وسئل غير مرة عن من عليه الخلاف أخرج قال صلى الله عليه وسلم من لا يقوم جهله وأنا كان من الناس لا يقوم جهله وأنا كان كتابت عليها كذا فرسموا عنها فرسموا عنها على جهة كتابنا على أم كبير يتقل هو الله الله عبد الله ولم يقل ما قولك ما هو الصوت الغلبة الإخبار والغلبة فلما لم يوصل وأطلع الجواب بل على أنه يقول عام وفي مسجح ابن تلميذي عن العباس رضي الله عنه ان الله قد اكرهه والله انهم لماذا وعلى ثورة الله قد رسم وانا قال رسم يعملون الله يتوكل عنه اليكم بقليله وهو الله الله عز وجل صرحت في الروايه بانها امها عليه صوم رمضان يصيرها له الصواب كما قال الله جل وعلا فان كان لكم فيكم رسول الله ورسوله قال سبحانه مرتاته وفقه الى الله هذا كل ما كان غير معلوم أما المعلوم فلا شيء عليه لأن في واضح لا شيء عليه غير معلوم ما ورد في بعض الأصحاب أقول ما ورد في بعض الأصحاب لا في بعض الأصحاب لكن هذا في واضح في جاج بعض الأولى لا تأتي وأن رسول الله الحديث في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة مشغلة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلا تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك في دين أكنت قاضيته؟ أقضي الله فالله أحق بالوفاء. ونظائره أنا كبيرة وأجمع المسلمون على أن قضاء الدين يسقطه من ذمة الملك ولو كان من أجنبيهم ومن غير شركته. وقد دل على ذلك حديث أبي قتادة حيث ظلمت نيران عن الميت فلما أراهما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الآن غرضت عليه جلدته. وكل ذلك جاب على قواعد الشرع وهو محض القياس. فإن الثواب حق العامل فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك كما لم يمنع من هبة ماله في حياته وإجراءه له منه بعد وفاته. وقد نبه الشارع بوصول جواز القول على وصول جواز الزراعة ورفعها من العبادات البدنية يوضحها أن الصوم كف النفس عن المفرطات الدنية. وقد نص الشارع على وصوله وقد نص الشارع على وصول نوافذ الى الميت فكيف بالقراءه التي هي عمل غني والجواب عما استدل به من قوله تعالى وان ليس للانسان الا ما سعى. فاستجاب العلماء باجوبه اصحها جوازان احدهما ان الانسان بسعيه وحسن عشرته اكتسب الاصدقاء واولد الاولاد ونسح الازواج واسدى الخير وتوجد الى الناس فترحم عليه وتعلم وأهدوا له ثواب الطاعات فكان ذلك أثر سعيه. بل دخول المسلم مع جنة المسلمين في عقل الإسلام من أسباب أعظم الأسباب في وصول نفع كل من المسلمين إلى صاحبه في حياته وبعد مماته. ودعوة المسلمين تشيء من ورائهم يوضحه أن الله تعالى جعل الإيمان سببا لانتفاع صاحبه بدعاء إخوانه من المسلمين وسعيهم. فإذا أتى به فقد سعى بالسبب الذي يوصل إليه ذلك. الثاني وأقوى منه أن القرآن لم ينفي انتفاع الرجل بسعي غيره وإنما نفى ملكه لغير سعيه.

صوم رمضان إذا مات أو تصرف كفارات، ولا يؤخذ هذا على الصدقة حول المال أو نعلها للصدور، فأبلغ الأحوط ويكفر على الواحد ولا زيادة. ولما حدث المنظار قال الرب إلى فلان روى عن سنه قال يجدونه ان الرب يرى البيع وصلى له ومع صلاته ويصوم له ومع صومه، قال عمل، قال عن فلان، قال ثقه، قال عمل، قال عن فلان، قال ثقه، قال عمل، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال بين فلان ولا من كاسات بل اقول تعالى فقيله منهم ما كنت ادعى تكلمنا الدعوة أوسع إلى الدليل فالأولى والأفضل الدعوة في المؤمن والأظهر في الأدلة ولا تختار أوائل تقبلين من ذلك، فلا يقف على الوالد صلى الله عليه وسلم ولا يقف على الوالد الصلاة في الليل ولا يقف عنه، لأن هذا لم يرد خوفا في المؤمن الوقوع عما لم يرد، وإن كان يكون مصاري من الوالد فلا أحبطه وأن يكون معه لا كل فقط وأن تحرص الجدية هذا هو الحرمان والأحرمان الله أسأل الحج التطوع لأنه لا يجب أن يطلع ما جاء يطلع حبيبي لا بالنسبة للحج لا بالنسبة للحج لا بالنسبة للحج لا بالنسبة للحج لا هذا وكذلك عبادة الحج بدنية وليس المال ركنا فيه وإنما هو وسيلة، ألا ترى أن المكي يجب عليه الحج إذا قدر على المشي إلى عرفات من غير شرط المال؟ ها وهذا هو الأظهر، أعني أن الحج غير مركب من مال وبدن بل بدني محض كما قد نص عليه جماعة من أصحاب أبي حنيفة المتعصرين. وانظر إلى فروض الكفاية كيف قال فيها البعض عن الباقين، ولأن هذا إهداء ثواب وليس من باب النيابة، كما أن الأذيع الخاص ليس له أن يستغيب عنه وله أن يعطي أجرته لمن شاء. وأما استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهجونه للميت فهذا لم يفعله أحد من السلف ولا أمر به أحد من أئمة الدين ولا رخص فيه، والاستئجار على نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف. وإنما اختلفوا في جواز الاستئجار على التعليم ونقله مما فيه منفعة تصل إلى الغير، والثواب لا يصل إلى الميت إلا إذا كان العمل لله، وهذا لم يقع إلا بالخالصة فلا يكون له من ثوابه ما يهدى إلى الموتى. ولهذا لم يقل أحد إنه يكتب من يقول ويصلي ويعطي ثواب ذلك إلى الميت، لكن إذا أعطى لمن يقرأ القرآن ويعلمه ويتعلمه معونة قيام القرآن على ذلك كان هذا من جنس الصدقة عنه فيجوز. وفي الاختيار لو أوصى بأن يعطي شيء من ماله لمن يقرأ القرآن على قبره فالوقت في الاختيار وفي الاختيار لأوصى بأن يعطي شيئا من ماله لمن يقرأ القرآن على قبره فالوصية باطلة لأنه بمعنى الأجرة انتهى. ولأن المتعة أيضا أقوى المتعة الوصية باطلة لأن غير لا يستئجر على الاختيار الممنوع ولا نحو على الغرور الممنوع. وذكر الزاهدي في الغنية أنه لو وقف على من يقرأ عند قبره فالتعيين باطل. وأما قراءة القرآن إهداؤها له تطوعا بغير أجرة فهذا يصل إليه كما يصل ثواب الصوم والحج. فإن قيل هذا لم يكن معروفا بالسلف ولا أرشدهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فالجواب إن كان مورد هذا السؤال معترفا بوصول ثواب الحج والصيام والدعاء قيل له ما الفرق بين ذلك وبين وصول ثواب قراءة القرآن وليس قول السلف لم يفعلوه حجة في عدم الوصول؟ ومن أين لنا هذا النفي العام؟ فإن قيل أصله فإن قيل فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى الصوم والحج والصدقة دون القراءة. قيل هو صلى الله عليه وسلم لم يبتدئهم بذلك بل خرج ذلك منه مخرج الجواب له. فهذا سأله عن الحج عن ميته فأذن له فيه، وهذا سأله عن الصوم عنه فأذن له فيه، ولم يمنعه مما سوى ذلك. وأي فرق بين وصول ثواب الصوم الذي هو مجرد نية وإمساك وبين وصول ثواب القراءة للذكر؟ فإنقي ما تقولون في الإهداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قيل من المتأخرين من استحبه، ومنهم من رآه بدعة لأن الصحابة لم يكونوا يفعلونه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجر كل من عمل خيرا من أمته من غير أن ينقص من أجر العامل شيء، لأنه هو الذي دل أمته على كل خير وأرشده إليه. من عمل صالح أروى أروى بقمة فله من أجوبه، وقوله يسوع من دل على خير فله من أجل فعل قال أن ثوب عن قراءة وشرعة هو ذلك. فالصحابة أعلموا الناس بهذا وأفهموا وأثروا كل بين الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعلوا له أسوة بلى أسوة. ومن قال إن الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده باعتبار سماعه كلام الله فهذا لم يصح عن أحد من الأئمة المشهورين ولا شك في سماعه. ولكن ومن قال إن الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده باعتبار سماعه كلام الله فهذا لم يصح عن أحد من الأئمة المشهورين ولا شك في سماعه. ولا تتحرر في ذلك لأن صعاب الميت بعد ما جاء في النص وقل هذا تبرع هل تبع حواسه انتهى أمره وقطع عنه هذا هو قال تعالى إنك لا تموت ما أنت من مثل في القبور فالأقول لا يسمع إلا ما هو الله بهم يسمع بسؤال منك ومناديك الله عن حاله إلى ولد بعد دفنه وأما أنه يسمع سؤالانه فلا يسمع إلى جليل فالأقول عدمه ولهذا لا تفرض عن تقوى ولا فرض عن ذلك يصاب انه لا يسمع شيئا من ذلك والقراءه عند القبور وفيها كل شخص وفيها كل الدعاء والاستراحه وغير ذلك فلا تصح بس لان السنه لا يفعلوها ولا ينفعش يقول بعباده او صفات ولانها وسيله في سفرها والتعلق بها والوقوف بها والدعاء عندها والصلاه عندها خير من احمد ما أنتم يسمع لما أقول منهم فيه؟ في هذا أمر وانفصل الصالح أنا صديق سمع عن عالم وسمع سمع سؤال وكان نفيس ما وافق هذا شيء قالوا ما أنت مسلم ولا مسلم ولا مسلم هذا هو ذلك مطاعات ما يرجع في الميت ملقات مشتاع الكل بأن هذا جائز ليس بمشروع ما ليس حركا ولا سنة من قال الله ولأنه بسيطة ما أمره ولكنه وقفه فيه.